القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تفسير منطقي وجائز جدا يا شريف. وعموما المشوار اللي أنا راجع منه دلوقتي واللي كان سببه ظني في واحد من الثلاثة خلاني خلاص عرفت الجاني وحنقبض عليه حالا. مين يا فندم؟ سعد مدرس الموسيقى ولا الدادة أم حسني ولا عواطف الوكيلة؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. سرع الزرف تلاقي الوكيلة. الوكيلة عواطف. لما خرج برا راح تقريبا لجوزها في دار الكتب وفتش العربية لقى الظرف موجود، ثم رجع ألم من رجعت من المشوار عرفت مين الجاني. اسم حضرتك؟ عبد السلام فاضل حسين. أم حسن الدالة ده إن شاء الله. والدليل؟ الدليل إنها دخلت في الحصة والحصة شغالة وحطت في شنطة البيت الظرف، لأنها عارفة إن كل الطلبة يطلعهم ما عدا هم، وعشان كده المحقق لما طلع في المدرسة راح البيت الطلبة دي التلميذة ديت وعارف منها ان خدت الظرف. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ام حسن الدادة. والدليل؟ الدليل ان هي دخلت اثناء الحصة حطت الشندوتشات في الشنطة للطالبة ما استنتش الفسحة ليه، وغير كده عارفة ان الطلبة كلهم هيمشوا فده يعني ايه كده الظرف هيروح مع البنت بقى. فالظابط كمان اما جه قال ان المشوار اللي جاي منه هو راح سأل الطالبة ديت والطلاب مش هيكذبوا، لكن متهيألي لو حد كبير تاني كان هيكذب. اسم حضرتك؟ بشرى صابر عبد الفتاح. عواطف. عواطف الوكيلة. والدليل؟ الدليل لما طلعت من المدرسة ادت الظرف الجثة، لان الجثة شغال في مجمع الكتب، فالمحقق لما راح هناك وصل عارف ان الأسئلة دي تطبع، فعارف ان هو هي اللي سرقت الأسئلة. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. الجاني هي عواطف حضرتك. عواطف. والدليل؟ ان هي قالت انا سبت لها خبر مع مدرس الموسيقى ورجعت تاني قالت انا ما بكلموش، طب ازاي كلمته وسابت خبر معاه وازاي هي اصلا ما بتكلموش؟ اسم حضرتك؟ هاجر محمد عبد الحميد. الجاني اللي يعتبر اخذ الظرف اللي هو ام حسن الشغالة. والدليل؟ الدليل اللي هي لما قال عليها الاستاذ مصعب ان هي شافها نحط الكيس السندوتشات في الشنطة بتاعت بنت صغيرة، فهي ممكن تكون الظرف ده. اسم حضرتك؟ اشرف فتح الله عبد المجيد. ام حسني. والدليل؟ الدليل ان هي عملت فيها تدي سندوتشات للذكر اللي هي التلميذة ديت في الفصل، هي خلت الملف وحطتها في شنطة التلميذة ديت على اساس ان هو سندوتش عشان تبرر نفسها. وبعدين في حاجة تانية ان هيئة التحقيق ذاك اللي طلعت التلامذة وحجزت المدرسين وإدارة المدرسة. اسم حضرتك؟ مجدي جرجس. ولا مع سعادتك. سعد المدرس. ايوه هو اللي خد اللي قال لك انا رحت ارمي زباله والكلام ده. والدليل؟ الدليل ان هو طبعا دخل وتلجلج في الكلام، ولما بيسأله بيقول له مش عارف ايه وقريب من المفتاح، يعني ما لحقش المفتاح الا بتاعه السرقه. اسم حضرتك؟ رجب محمدي مصطفى. وكيلة المدرسه. عواطف. والدليل؟ الدليل انها قالت ان هو كريم سعد وسابته خبر معاه. والدليل الثاني انها خرجت اثناء الدراسه وكانت ممكن تتصل بيه بجوزها بعد انتهاء العمل الدراسي وتقول له يجي لها ودليل هو قريب يعني. اسم حضرتك؟ حضر محمد حسين جابر. هي عواطف هي اللي سرقت نماذج الامتحانات بتاعه الصف السادس الابتدائي. والدليل؟ الدليل اول حاجه هي بتقول انا ما بكلمش الاستاذ سعد وهي بتقول انا سبت خبر معاه ان انا محتاجه المديره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي بتقول ان المفتاح لو هي نسيت المفتاح وهي بتسك الباب طبيعي ان هي تقول ان انا نسيت المفتاح في الخارج، فهي تصنعت ان هي نسيت المفتاح فاتصلت بزوجها فجالها خد النماذج الامتحانات وانكرت ان هي كمان في اول التحقيق ان هي خرجت بره المدرسه. اسم حضرتك؟ اسم عواد سيد عواد احمد. حضرتك الحل يا ام حسن الدقده يا فندم. والدليل؟ اللي هي عماله تغير كلامها كل شويه يا فندم وعايزه تتهم قبل عواطف. اسم حضرتك؟ وليد محمد امين من الشرابيه يا فندم. داده ودته الاستاذ سعد. والدليل؟ الدليل هو كده اللي خدت الملف ودخلته الشنطه بتاعه بنت اخوها في الفصل. اسم حضرتك؟ محمد طه الشويمي. هي ام حسن الداده هي اللي سرقت الظرف. والدليل؟ ام حسن دخلت الحصه ادت بنت اخوها سندوتش حطولها في الشنطه، هي المفروض كانت تدولها وتمشي لو كان سندوتش، لكن هو الظرف وهي حاطط الظرف اللي جوه الشنطه. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. عواطف الوكيله. عواطف. والدليل؟ الدليل انها هي اللي بعتت ام سيد عشان تبعت للنظره عشان تبعد الشبهات عن نفسها، وفي نفس الوقت بعتت لجوزها عشان بحجه المفتاح. اسم حضرتك؟ شعبان عبد الحميد امام. كان ام حسني الداده. والدليل؟ الدليل هي طبعا المفروض انها بتقول لاغنيتها، بتقول يعني ان هي بتودي الاكل لبنت اخوها ده حطته في الشنطه، المفروض انها الساندوتش اللي بتيجي تقدمه للبنت المفروض انها بتقول لها خدي كليه مش تحطه لها في الشنطه. اسم حضرتك؟ ناصر عماد الدين سليمان. انا بقول النهارده الاستاذ سعد مدرس الموسيقى. والدليل؟ الدليل البوليس لما كان بيحقق معاه قال له يعني انا معقول هاخد امتحانات الاولاد وارميها بره المدرسه؟ مع ان الضابط وهو الاول بيكلمه قال له انت دخلت مكتب بتاع ده النظره تعمل ايه؟ ما قالوش، ما جابلوش سيره امتحانات ولا امتحانات سرقت ولا اي حاجه، ما عرفته بان امتحانات بيدوروا عليها، ده دليل انات. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك. هي ام حسن هي اللي سرقت الظرف النهارده اللي في الامتحانات. والدليل؟ الدليل ان هي راحت ودت سندوتش لبنت اخوها وحطته لها في الشنطه، مع ان المفروض تدهولها وتخرج ما تحطولهاش في الشنطه، فكان ده هو دليل ادانتها لما حطولها في الشنطه، ده دليل ان هي حطت الظرف في الشنطه اللي في نماذج الامتحانات. اسم حضرتك؟ ماجده شوقي صديق. هي النهارده عواطف. والدليل؟ هي قالت ان انا سبت لها خبر مع مدرس الموسيقى وفي نفس الوقت قالت ان انا ما بكلمهوش. اسم حضرتك؟ اسماعيل محمد. اسماعيل محمد. هي الداده ام حسني. والدليل؟ الدليل ان هي لما ادعت ان هي راحت تودي سندوتش لابن اخوها طبعا هنا هي حطت مش السندوتش بقى، هي حطت الظرف في الشنطه بتاعت ابن اخوها. وطبعا هنا تتاكد على اساس ان هو ما يحصلوش اي حاجه في الظرف، لان لو رميته في اي حته ما تضمنش او جابت اي حد كان هيبقى في شبهه كبيره، فهي استغلت وجود سعد والوكيله وقامت عامله الحكايه ديت على اساس ان هي تحتفظ بالظرف. والدليل الثاني ان الضابط بيقول انا رحت مشوار عشان اتاكد، طبعا هي الطلبه او التلاميذ روحوا، فطبعا الضابط هنا اكيد راح المشوار ده يكون راح البيت قبل ما بنت اخو الداده تفتح الشنطه عشان يتاكد ان هي موجوده فعلا الظرف ده ولا لا، واكيد لا ان شاء الله. اسم حضرتك؟ ابراهيم محمد ابراهيم السيد موسى. انا بقول ان مدام عواطف وكيله المدرسه هي النهارده اللي سرقت الامتحانات. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي بتقول ان جوزها شغال في دار الكتب في باب الخل والمدرسه في الدرب الاحمر، المسافه قريبه جدا، مش محتاجه طبعا عربيه عشان يطلع هو بيها الا اذا كانت هي هتخبي الحاجه فيها، وممكن يكون راح وشاف الاوراق جوه في العربيه بتاعتها. زائد حاجه تاني ان هي لما راحت المكتب بتاع النظره ما عدلتش هي راحت ليه او هي كانت عايزاها في ايه، ده دليل ادارته. اسم حضرتك؟ اسمي محمد فؤاد محمد. الحل هي الدادة. والدليل؟ الدليل ان هي لما كان بيسألها المحقق على اللي هو الظرف وكده، هي يعني قالته بطريقه تلفت النظر ان هي حد قايلها على ايه، على مواصفات الظرف. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسنين. النهارده الدادة هي اللي اختلفت المظروف الامتحانات. والدليل؟ حضرتك الدادة كانت بتدعي اولا انها ما تعرفش حاجه، وبعدين مع الضغط المحقق عليها واضح انها فاهمه ايه ده وعارفه ايه ده، وبعدين هي المفروض كانت بتنظف الاوضه، المفروض المحقق والتحقيق الجنائي ما كانش لها اي بصمات او لها بصمات محدوده، لكن بيقول كل البصمات موجوده، فهي اختلست الظرف ودخلت الفصل بتاع قريبها الولد الصغير بحجه ان هي هتديله ساندويتش، وشالت كتب وثابتها في الدرج اللي ما قاعد عليه، وحطت الظرف مكانه على اساس ان الولد هياخد الشنطه ويروح بيها. المحقق استنتج الوضع ده وراح فعلا على سكن الولد او عرف طريقه بصوره باخرى، وراح جاب لقى الظرف في بيته. اسم حضرتك؟ احمد علي محمود. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أستاذ عواطف، خروجك لعربية جوزك قدام باب المدرسة كان كافي خليك تسلمي الظرف وياخده ويمشي بسهولة. وانت يا أستاذ سعد، ادعائك بأنك كنت بترمي شنطة زبالة من فوق السور كان ممكن يكون كاذب، وتكون الحقيقة انك كنت فعلا على اتفاق مع شخص ما مستنيك خارج السور وترمي له الظرف، انما تحرياتنا اكدت صدقكم انتوا الاثنين. طب انا قايمه ماشيه بقى. على فين يا ام حسني؟ على بيت اخويا، اصل بنته بعيد عنك، مشيت من المدرسه النهارده بعافيه شويه، اروح اطمن عليها. اطمني، انا لسه جاي من هناك. ايه والله؟ طب فيك الخير والنبي. انت الوحيدة يا ام حسني اللي ليكي تلميذة هنا في المدرسة، وبكده تبقي انت الوحيدة اللي ممكن تخرج الظرف وبطريقة شرعية ولا مخلوق يشك فيها. ايه يعني ازاي يعني يا سعادة البيه؟ زي مشاهد مدرس الفصل وقتها اللي حضر بدل زميله الغايب. اه ده اللي هو انا. ايوه، ام حسني دخلت الفصل وحطت في شنطة بنت اخوها سندوتش يا باشا مش ظرف. ما هو اللفة اللي انت لفتي بيها الظرف وديتيه لبنت اخوكي على انه سندوتش، انما لما روحت انا دلوقتي بيت اخوكي وفتحت شنطتها لقيت ده. عارفه؟ ايوه يا سعادة البيه، الظرف البني ابو لطعه حمرا اللي كان على مكتب الست النظره، منه لله معطي جوزي، هو اللي خلانا اسرقه يا سعاده البيه عشان يبيعوا الاولياء الامور، منه لله. خد المتهمه يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعه الفائز الاول الفائز الثاني إبراهيم محمد إبراهيم السيد موسى. الفائزة الثالثة مجدة شوقي صديق، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.